عيني يا الله يا المطلوب عبد رجاي يرتجي من سحابك يرتجي من سحابك حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد نفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس غالي ما تون عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب الشدايد ونفس الغالي ماتوا فوق أرضك مر درب وانظر سما واتكالي عليك فيك حصن الظنون وانت يا ناصر المغلوب ما حد سواك يا على الناس يوم الناس ما يرحمون عيني الله هي المطلوب عبد الرجاء سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد ونفس غالية ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله وان ظهر رزقي المتعوب يكفي رضاك وان تحملت طعن الوقت بين الطعون خلي حالي مع المحجوب ساتر غطاك والرجاء فيك يا رب النجا خير عون عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاء للشدايد ونفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحاب حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد ونفس غالي ما تهون اشهدني ببحرك ما فقدت الشباك اسيل امواج هاجت والمراكب تخون ما بالي بروحي لو لقيت الهلاك وانت راضي وامرك بين كاف ونون عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد ونفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله